تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك خاشعين لك مخبتين لك مطواعين يا رب العالمين. اللهم كما ألفت بين سحاب اللهم كما ألفت بين سحاب ألف بين قلوب المسلمين ألف بين قلوبنا وقلوب والدينا ألف بين قلوبنا وقلوب إخواننا وأحبائنا ومعلمينا يا أجود الأجودين ويا أكرم الأكرمين. إلهنا وخالقنا ورازقنا من نقصد وأنت المقصود ومن نرجو وأنت صاحب الكرم والجود. اغفر لنا وارحمنا وارحم موتى المسلمين. اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلهم من خطاياهم بماء الثلج والبرد وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا صرنا تحت التراب اللهم ارحمنا إذا صرنا تحت التراب وثبتنا يوم الحساب وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة دارنا والفردوس قرارنا يا رب العالمين. اللهم احفظ مجتمعات المسلمين من الآفات اللهم احفظ مجتمعات المسلمين من الآفات وعمها بالخيرات وطهرها من المعاصي والمنكرات يا رب العالمين. اللهم اهد شباب الإسلام والمسلمين اللهم اهد شباب الإسلام والمسلمين واهد فتيات المسلمين. اللهم وفقنا وإياهم للخير وأبعدهم عن رفقاء السوء والشر يا رب العالمين. اللهم ربنا وخالقنا ورازقنا يا أرحم الراحمين. إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا يا رب العالمين. هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم بلغنا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. إنك على كل شيء قدير يا رب العالمين. اللهم اجعل ما قسمت في هذه الليلة من خير فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصير، وما قسمت في هذه الليلة من شر فأبعدنا عنه وأبعد المسلمين عنه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.